الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأرحب بإخواني وزملائي في لقائنا الثامن من حلقاتي ومحاضراتي مقرر تزكية النفس. نتكلم في هذا اليوم بإذن الله عز وجل عن شيء آخر من الأسباب المؤدية إلى تزكية النفوس. من الأسباب المؤدية إلى تزكية النفوس الخشوع، وخصوصا الخشوع في الصلاة. والمراد بالخشوع قيام القلب بين يدي الله بالخضوع والذل. وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم تعوذ من قلب لا يخشع. فالخشوع خضوع القلب وطمأنينته وسكونه لله تعالى، وانكساره بين يدي الله تذللا وافتقارا وإيمانا به جل وعلا وبلقائه. فالخشوع أمر يجمع عددا من المعاني، تعظيما ومحبة وذلا وانكسارا. وجاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه فسر قوله تعالى والذين هم في صلاتهم خاشعون، قال كانوا إذا قاموا إلى الصلاة أقبلوا على صلاتهم وخفضوا أبصارهم إلى موضع سجودهم، وعلموا أن الله يقبل عليهم فلا يلتفتون يمينا وشمالا. وقال ابن كثير الخشوع هو السكون والطمأنينة والتؤدة والوقار والتواضع، والحامل عليه الخوف من الله تعالى ومراقبته. فخشوع القلب لله يتضمن معنيين، أحدهما التواضع والذل، والثاني السكون والطمأنينة. وينتج عنه لين القلب وسماحة النفس مما ينافي القسوة. فخشوع القلب فيه عبودية لله تعالى. الخشوع حالة في القلب تنشأ من الخوف والمراقبة والتذلل لعظمة الله تعالى، ويظهر أثر الخشوع على الجوارح بالسكون والإقبال على الله تعالى وعدم الالتفات إلى غيره، مما قد يورث التضرع بين يدي الله والبكاء والتأثر. لقد أثنى الله جل وعلا على أولئك الذين يخشونه ويخشعون في أمورهم، وفي المقابل أيضا عاب على أولئك الذين لا يخشعون. قال الله تعالى إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون الأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. ووصف الله جل وعلا الأنبياء بأنهم يخشعون، فقال سبحانه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وقد ذكر الله جل وعلا أن هذا القرآن لو أنزل على جبل لكان خاشعا، كما في قوله جل وعلا لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله فكيف بقلوب بني آدم. وقد علق الله تعالى الفلاح على الخشوع في الصلاة، فقال سبحانه قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ووعد الله جل وعلا الخاشعين بالمغفرة والأجر العظيم، فإنه لما عد صفات الذين عد لهم مغفرة وأجر عظيمة قال والخاشعين والخاشعات. وعاب الله جل وعلا على أولئك الذين لا يخشعون، فقال سبحانه ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. إن أهل الخشوع هم الذين تسهل عليهم الطاعات، فتقبل نفوسهم على طاعة رب العزة والجلال. قال سبحانه: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، لأن الخشوع وخشية الله ورجاء ما عنده يوجب للعبد فعل الطاعات، وقد انشرح صدره بها، لأن الثواب العظيم مترتب على ذلك. الخشوع في الصلاة سبب لتكثير الأجر الحاصل بالصلاة، فقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الرجل ينصرف من الصلاة ولم يكتب له من الأجر إلا نصفها، إلا ثلثها، إلا ربعها، إلى عشرها. والتفاوت في الأجر والثواب من أسبابه التفاوت في الخشوع. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يؤت كبيرة، وذلك الدهر كله. ومن هنا فليس كل من صلى يكون قلبه منورا بذكر الله والخشوع وفهم القرآن، وإن كان المرء قد يثاب على صلاته ويسقط عنه الفرض في أحكام الدنيا. وكل من خشع قلبه فإنه ستخشع جوارحه في صلاته. إذا أراد المرء الخشوع فينبغي به أن يبذل عددا من الأسباب، فمن تلك الأسباب أن يسأل العبد ربه جل وعلا: يا رب هب لي خشوعا في صلاتي، يا رب هب لي خشوعا في أمري كله. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ من قلب لا يخشع. ومن أسباب الخشوع أن يلتزم الإنسان بآداب العبادات لتخشع نفسه فيها، فإن المرء إذا تعلم آداب الصلاة وتعلم سنن الصلاة وعرفها ثم التزم بها فإنه سيؤدي إلى خشوع في صلاته. وهكذا إذا قرأ الإنسان آيات القرآن والتزم بآداب القراءة فإنه سيخشع فيها بإذن الله عز وجل. هكذا أيضا من أسباب الخشوع أن يتفكر الإنسان في معاني الألفاظ التي يقولها، سواء من أذكار الصلاة، أذكار الركوع والسجود، أو من الآيات القرآنية التي يقرأها، أو من معاني التكبير والتسليم. الله أكبر ما معناها؟ فإذا تكلم بسبحان ربي العظيم أنزه الله العظيم من كل ما يقال في حقه مما يكون من أنواع النقص. وهكذا إذا تفكر الإنسان في معاني الألفاظ التي يقولها فإن هذا سيؤدي بإذن الله إلى الخشوع في الصلاة. ومن أسباب الخشوع في الصلاة أن يستحضر العبد أنه بين يدي رب العزة والجلال، بين يدي ربه القوي العزيز الذي يطلع على ما في القلوب، والذي يؤاخذ العباد بأفعالهم وأقوالهم. وكذلك من أسباب الخشوع أن يكون المرء حريصا على الابتعاد عن الأسباب التي تنفي خشوعه بين يدي مولاه. إذا كان تعبا فإنه حينئذ يبتعد عن أداء الصلاة في وقت التعب، لا يؤدي الصلاة وهو ونفسه تائقة إلى أكل الطعام، أو وهو محصور يريد قضاء الحاجة. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا نعس أحدكم في صلاته فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس فإنه لا يدري، لعله يذهب يستغفر ربه فيسب نفسه. وهكذا أيضا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن رفع البصر في الصلاة، وقال: لينتهين أقوام عن رفعهم أبصارهم في الصلاة أو لتخطفن ثم لا تعاد إليهم. من أسباب الخشوع أن يستحضر الإنسان ما سيفعل به بعد موته، ويعلم بأن ما صار إليه ما صار إلى غيره سيصير إليه. وجاء في الحديث أن عمر رضي الله عنه رأى رجلا قد طأطأ رقبته في الصلاة فقال: يا صاحب الرقبة، ليس الخشوع في الرقاب، وإنما الخشوع في القلوب. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: فالتعظيم لأمر الله يكون بالخشوع والتواضع، وذلك أصل التقوى والرحمة لعباد الله بالإحسان إليهم، وهذان هما حقيقة الصلاة والزكاة. فإن الصلاة متضمنة للخشوع لله والعبودية له والتواضع له والذل له، وذلك كله مضاد للخيلاء والفخر والكبر. ويقول ابن القيم رحمه الله: صلاة بلا حضور قلب وبلا خشوع، صلاة بلا خشوع ولا حضور قلب كبدن لا روح فيه. والصلاة المؤثرة في القلب والمنتجة للنهي عن الفحشاء والمنكر هي الصلاة التي اشتملت على الخشوع وبنيت على الإخلاص. فالصلاة المذكورة في قوله تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، هي صلاة مسبوقة بإخلاص مستحضر فيها الخشوع. قال العلامة الشنقيطي رحمه الله: الحكمة في الصلاة التواضع والخضوع وإظهار الافتقار إلى الله. إذا أردت أن تعرف هل في قلبك خشوع لله تعالى، فانظر إلى قلبك عند ذكر الله وسماع آيات القرآن. هل قلبك يكون وجلا خائفا لذكر الله تعالى؟ قال الله تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. كذلك من الأسباب المؤدية إلى تزكية النفوس تسليم العبد للنصوص الشرعية وعدم معارضته لها. إن من أعظم أعمال القلوب أجرا وثوابا أن يسلم العبد للنصوص الشرعية وأن لا يعارضها. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحل له أن يدعها لقول أحد. قال عمر بن عبد العزيز: لا رأي لأحد مع سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وقال عمر. هناك نصوص كثيرة ونقولات عديدة عن أهل العلم في أزمنة متعددة تؤكد على التشديد فيما إذا ترك المرء النصوص الشرعية وعارضها بالرأي أو بتقليد الرجال. وبالتالي فإنه يجب على كل مؤمن أن ينقاد لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكتاب والسنة، وأن يستسلم لهما ويذعن لهما، فلا يعارض النصوص الشرعية بأي نوع من أنواع المعارضة. فإن العبد إذا سلم للنصوص الشرعية زكت نفسه وطهر قلبه، لأنه لم يقدم على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أي شيء. ونضرب أمثلة لما يقوم به بعض الناس من تقديم بعض الأشياء على الكتاب والسنة. فمن ذلك أن بعض الناس يظن أن بعض الأفكار والرؤى هي من العقول وهي من العقل، وبالتالي يعارض بها النص الشرعي، فيقدم ما يظنه معقولا على ما يظنه على الكتاب والسنة. وهذا من الأمور المناقضة لتسليم النفوس، وبالتالي تورث اضطرابا عند العبد وتورث له ابتعاد نوع من أنواع التزكية عن النفوس. وإذا تأمل الإنسان فيما يسمى معقولا يعارض به النص وجده إما جهالة وإما خفاء حقائق الأشياء على ذلك الناظر وإما جهل محض. وأضرب لذلك مثالا، جاء في النصوص الشرعية أن إثبات عذاب القبر، وجاء بيان أن المقبور قد يعذب، فيأتي بعض الناس فيقول إن العقل لا يدل على ذلك، وإن العقل ينفي وجود عذاب للإنسان في قبره، ثم بعد ذلك ينفي ولا يسلم للنصوص الشرعية الواردة في هذا الباب. وهذا أولا يورث اضطرابا في النفوس، ولأنه حينئذ جعل المصدر الذي يأخذ منه المعلومة متعددة. ثم ثانيا هو ليس من العقل في شيء، فإن العقل وإن كان لا يهتدي ولا يتوصل إلى إثبات عذاب القبر أو نفيه، لكنه أيضا لا يتمكن من نفي وجود عذاب للقبر. فإن قال قائل هذان شخصان مقبوران في قبرين متجاورين، هذان شخصان مقبوران في قبرين متجاورين، أحدهما من أصحاب التقوى والإيمان والعبادة والآخر بخلاف ذلك، فكيف تثبتون لأحدهما عذابا وتثبتون للآخر نعيما؟ قل ننظر إلى هذين النائمين في فراش واحد زوجان، أحدهما يرى رؤيا مقلقة والآخر يرى رؤيا حسنة، أحدهما يتعذب والآخر يتنعم، بل اثنان على كرسي واحد في حال اليقظة، أحدهما يفكر بأفكار مؤلمة فيهتم منها ويجلب إلى نفسه الغم بسببها، والآخر يفكر أفكارا حسنة ويفكر في مستقبل طيب فيكون متنعما هادي البال مرتاحا، وهما على كرسي واحد في حال اليقظة. فحينئذ لا ينفي ذلك وجود التعذيب أو التنعيم في القبر. مثال آخر لما تعارض به النصوص، الأقيسة الفاسدة، فيأتينا فقيه ويركب قياسا فاسدا ويعارض النص الشرعي، فيؤدي ذلك به إلى مخالفة النصوص وعدم التسليم لها، مما قد يورثه اضطرابا. مثال ذلك، جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين، إن شاء ردها وصاعا من تمر وإن شاء قبضها. بعض الفقهاء قال إن القياس يدل على أنه إذا ردها فإنما يردها بمثلها أو بقيمتها، ولا يرد حينئذ صاعا من تمر، فرد النص بسبب هذا القياس، وهو قياس فاسد، لأن اللبن المحلوب لا تعلم كميته، ومن ثم فكيف يرد مثله أو يرد قيمته وهو لا يعلم قيمة وهو لا يعلم مقداره. ومن هنا جاءت النصوص بإثبات أن المردود هو صاع من تمر، نفيا للنزاع في مثل هذه الحال. كذلك مما ترد به النصوص ما يقع في النفوس من التصورات والآراء مما يسمونه إلهاما، كما يفعله بعض المتصوفة، فيردون أمر الله ويردون نصا من كتاب الله وحديثا عن رسول الله مما يظنونه من الإلهامات التي تقع في النفوس. كذلك بعض الناس يرد النصوص الشرعية بما يظن أنه سياسة وإصلاح أحوال العامة، كما قد يفعله بعض أصحاب الولايات، فإذا ورد دليل شرعي فإنه يجب على المؤمن أن يسلم للنص وأن لا يتهم الدليل بمصادمة عقل أو قياس أو سياسة، ومتى عرض عليه شيء من ذلك فليتهم فهمه وليعرف أن السبب منه، إما أن يكون النص لم يثبت، وإما أن فهمه لم يكن فهما صحيحا، وإما أن المعارض له ليس معارضا صحيحا. ومن هنا فيجب على المؤمن أن يقدم النصوص الشرعية على كل شيء، ومن ذلك تقديم النصوص الشرعية كتابا وسنة على آراء الرجال وعلى أقوال أصحاب المذاهب، بحيث لا يخالف المؤمن أي نص شرعي، لا بظاهره ولا بباطنه، لا بقلبه ولا بلسانه، لا بجوارحه ولا بحاله. قال الله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وقال جل وعلا: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. فكل ما اتبع في مخالفة الكتاب والسنة فهو من كلمة أولياء المذكورة في هذه الآية: ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. ويقول الله جل وعلا: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. ويقول جل وعلا: وقد آتيناك من لدنا ذكرا من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا. النصوص الشرعية قد احتوت على المعاني العظيمة والمصالح الكبيرة، إذا لم يذعن العبد لها فلن يعرف مقدارها ولن تتضح له معانيها. فالمسلم للنصوص الشرعية يتمكن من فهم أسرار الكتاب والسنة، لكن الذي يعارضها ولا يقبلها لا يتمكن من فهم أسرارها. قال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. قال الإمام أحمد: أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. وقال الله تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. من أعرض عن الكتاب والسنة فقد أعرض عن ذكر الله، ومن هنا سيكون غير زكي النفس بل سيكون مضطربا فيها. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: صاحب الهوى يعميه الهوى ويصمه، فلا يستحضر ما لله ورسوله في الأمر، ولا يطلبه أصلا، ولا يرضى لرضا الله، ولا يغضب لغضب الله ورسوله. فليس تعبده وليس قصده أن يكون الدين كله لله، وإنما قصده الحمية لنفسه وطائفته، أو الرياء ليعظم هو ويثنى عليه، أو لغرض من الدنيا، فلم يكن لله غضبه ولم يكن مجاهدا في سبيل الله. أمر الله جل وعلا باتباع النصوص الشرعية عند التنازع، فقال تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. وقال جل وعلا: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. قال تعالى: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وقال سبحانه: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. إن ترك النصوص واتباع الهوى من أنواع الضلال، وسنأتي لبيان ذلك في المحاضرة القادمة بإذن الله جل وعلا. أسأل الله سبحانه وتعالى للجميع التوفيق. فالمقصود أننا أخذنا في هذه المحاضرة سببين من أسباب تزكية النفوس: أولها الخشوع، وخصوصا عند أداء العبادات ومنها الصلاة، وثانيها التسليم للنصوص الشرعية وعدم تقديم الهوى أو تقديم ما نظنه معقولات أو سياسة أو غير ذلك مما تطرقنا له فيما سبق. إذا كنا كذلك فبإذن الله سنستجلب تزكية لنفوسنا. وإلى لقاء آخر، أسأل الله جل وعلا لنا ولكم تسليما للنصوص وخشوعا في صلواتنا، وأسأله جل وعلا تزكية لنفوسنا. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.